السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، إن المناصرة والتأييد والوقوف بجانب الشعب السوري ليس من نافلة العبادات، بل هو أصل من أصول العقيدة، وهي عقيدة الولاء والبراء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فليست القضية أو الرابطة هي من أجل اللغة أو من أجل الحدود الجغرافية، فهذا يجتمع عليه البهائم على الكلى. أما الروابط التي تربطنا بإخواننا في سوريا وفي غزة وفي العراق هي رابطة العقيدة، ومن لم يرتبط بهذه الرابطة ويكون الرباط والولاء والأخوة على أساس العقيدة فليراجع إسلامه مرة أخرى. فهذه من أوضح الواضحات بعد الشهادتين في كتاب الله وفي سنة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. حتى كان في بداية الإسلام الأخ يرث أخاه، يرثه في الميراث، يرث أخيه في الميراث، حتى جاء الأمر وتغير في آخر الأنفال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أيها الأخوة، إن الاستعمار وأذنابه من حكام، من الحكام الذين تسلطوا على رقاب وبلاد المسلمين، قطعوا هذه الرابطة الإسلامية الأصيلة التي جاءت منذ اللحظة الأولى في الإسلام، فتتوها بعدة وسائل. أولا، إحياء النعرات القومية بما تسمى الآثار أو التراث القومي لكل دولة. ففي الشام وفي سوريا الحضارة الفينيقية، وفي مصر الحضارة الفرعونية، وفي العراق الحضارة البابلية، وفي كل دولة من الدول إن لم يكن فيها آثار نبشوا على أحجار وجعلوها رموزا تلتف حولها الدولة والشعب، حتى يفتخر كل شعب بتراثه وآثاره ويتفاخر على الدولة الأخرى. وهذه من أول الثغرات التي وضعت من أجل هذه الرابطة الإسلامية العميقة. وانظروا إلى هذه الآثار والتراث في مناهج التعليم، لا سيما الدراسات الاجتماعية والتاريخية، نجد أنها تدرس الآثار الفرعونية عندنا تدرس آثار الفراعنة كأنهم رسل وكأنهم أنبياء وكأنهم مرسلين وكأنهم صالحين، مع أنهم كانوا طغاة، كانوا عتاة، كانوا كفرة، كانوا محاربون لله ورسوله، أعداء لهذه البشرية. إن التاريخ الذي يدرس في بلاد المسلمين، التاريخ الفرعوني مثلا، لم يذكر مرة أن موسى دخل مصر أو عاش في مصر، لم يذكر مرة في تاريخ الهكسوس أن يوسف عاش في بلاد مصر ما يقرب من 100 سنة، والهكسوس حكموا مصر من الأسرة 13 إلى 15 ما يقرب من 150 سنة. فلماذا لم يذكروا في هذا التاريخ أن إبراهيم دخل مصر، وأن موسى دخل مصر، وأن يوسف عاش في مصر ومات هنا في مصر ودفن في النيل ثم نقل بعد ذلك إلى بيت المقدس في فلسطين؟ هذه أول مسمار وأول ثغرة في رابطة العقيدة. الأمر الثاني، في تجريح في وضع حدود سياسية وهمية بين الدول الإسلامية، وأصبح المسلم لا يمر على دولة إسلامية إلا عبر فيز الدخول أو تأشير الدخول وأختام دخول وخروج، وما تعلمون من المشاكل التي يعانيها إخواننا في فلسطين ونحن بيننا وبينهم أمطار. وكنت في رفح أول أمس، والله أمطار بيننا وبينهم، ولا يستطيعون العبور للعلاج إلا عبر التهريب والأنفاق. ومن أراد أن يعتمر إلى بيت الله الحرام ربما توضع أمامه العراقيل. ويا حظ الأسود لو أنه بعت 1000 جنيه لأخ الله في دولة أخرى يسجل على قائمة الممنوعين من دخول الأراضي المقدسة. الأمر الثالث مناهج التعليم، وهي تحيي هذه النعرة وتحيي هذا التراث، ويفتخر كل صاحب دولة بدولته. أنا مصر، من لم إن لم أكن مصريا لتمنيت أن أكون مصريا، إن لم أكن عراقيا لتمنيت أن أكون عراقيا. الأمر الرابع افتعال المشكلات بين الدول الإسلامية على الحدود. الاستعمار وضع فخ وقنبلة موقوتة بين كل دولتين، بين اليمن والسعودية، وبين السعودية والكويت، وبين الكويت والعراق، وبين مصر وليبيا، وبين مصر والسودان، ويحرك هذه القنابل ويفجرها حيث ما شاء بواسطة العملاء من حكام العرب الذين تسلطوا على بلاد المسلمين. وانظروا إن مصر حاربت وقتلت إخوان المسلمين في اليمن، ومصر حاربت وقتلت من المسلمين في العراق، والسعودية تحركت وقتلت من المسلمين في اليمن، واليمن قتلت من المسلمين في السعودية، وقتلوا بعد ذلك، قامت مشكلات بين مصر وليبيا، وهكذا وهكذا الوقت. سبحان الله. وهكذا وهكذا افتعال هذه الأمور. ولكن الأخوة آخر كلمة، إننا نساند إخواننا في سوريا إن لم يكن من أجل العقيدة ومن أجل الدين ومن أجل أهل سوريا فلأنفسنا نحن، حتى لا ينفرد ويستفرد بنا أي طاغوت. فعندما يعلم أنه إذا ظلم شعب المسلم في أي بقعة يتحرك له الشعوب الإسلامية في الأرض فيقف عند حده ولا ينفرد بنا أحد. فجزاكم الله خيرا.